بجوبكم عندنا يلي حضرتوه من يا مرحبا عادي فرق الزرقاينا واعدادي مثلين على البيت تعاقب سنين يا مرحبا عادي شيخ يعدل المايلة مبروك غريب لقال الجود لسماه كل ما قلته غير من الناس له قايله يا مرحبا قلتها وقولها كل حين حضوركم حفلنا تشريف للعائله حفل غريب لي أجاب المواقف جبن وهم غريب طير لهم تشهد مقرب اللي بهالي تجود تنضم العائلة واللي بهالي تجود تنضم العائلة مبروك لك يا غريب والمولى لك سائله والله يبارك زواج الحر درب اليمين مبروك لك يا غريب والمولى لك سائله جوبكم عندنا يلي حضرتوه من يا مرحبا عادي فرق ترى خاينا واعدادي مثلين على البيت تعاقب سنين يا مرحبا عادي شيخ يعزل المايله مبروك غريب لقال الجود لسماه كل ما قلتها غريب من الناس له قايله يا مرحبا قلتها وقولها كل لحن حضوركم حفلنا تشريف للعائله الحسين متدين والعود نترك بيد حر لكم شايلة حفل غريب ليجب المواقف جبين وهم غريب طير لهم تشهد مجر التخيل للي بها اللي تجود تنظم العائلة وللي بها اللي تجود تنظم العائلة مبروك لك يا غريب والمولى لك دايلة والله يبارك زواج الحر درب اليمين مبروك لك يا غريب والمولى لك دايلة